بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، إن من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أي بالبداهة إلزامنا بالعبادات المفروضة التي فرضها الله على عباده، والتي هي ترجمة صادقة ودقيقة لمعلم وشعيرة الإيمان المستقرة في نفس المؤمن، والتي يلقى الله عز وجل وهو عنه راض بسبب صحة إيمانه وصدق يقينه وتعرفه على ربه وقيامه بواجباته. هذه العبادة المفروضة على الناس هي كما ذكرت تعد هي الدليل الواضح على مصداقية المؤمن وصحة تعبده لله جل جلاله. ومن هنا يقول الإمام علي رضي الله عنه فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح أي بالأعضاء. فالعبادة المفروضة من الله جل جلاله إنما هي طريق لربط الإنسان بربه وتقويم الإنسان نفسه وتعريفه بضرورة وجود هذا الرباط المحكم الدائم بين الإنسان وربه، في إما في جميع أجزاء النهار وهي الصلوات المفروضة على الإنسان، وإما بصلته بمجتمعه، ولأن الإنسان جزء من هذا المجتمع وهو قيامه بواجب الزكاة، وإما بترقية وجداناته وأحاسيسه ومشاعره وروحه وهو عن طريق الصيام، وإما من طريق الذهاب إلى ما يبين رابطة الإنسان بربه ورابطته بأمته وهو أداء مناسك الحج والعمرة. العبادات إذن معلومة لكل الناس، وهي مفروضة فرضا واضحا وقاطعا بنصوص صريحة لا تحتاج إلى أي تأمل أو تفكير، وهي التي لا بد منها لنثبت صحة إيمان المؤمن ومصداقيته مع الله جل جلاله. هذه العبادات هي التي عبر عنها حديث جبريل فيما يرويه البخاري ومسلم حينما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. هذه هي أركان الإسلام أيضا المعبر عنها في حديث ثابت ومشهور على الألسن، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والله سبحانه وتعالى أراد لنا الخير في فرضية هذه العبادات، لأن العبادة عنوان على طاعة الله جل جلاله وبلورة فكرة التركيز لوحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه الإله المخاطب بصدق من الإنسان حينما يتجه إلى ربه، فيكون اتجاهه إليه دليلا على الإخلاص في العبادة ودليلا على حاجة الإنسان إلى ربه في كل صغيرة وكبيرة. إن هذه العبادات يمكن أن تصنف بتصنيف آخر، وهي إما أن تكون عبادة بدنية أو عبادة مالية أو مشتركة تجتمع فيها أوصاف كل من العبادتين البدنية والمالية. أما العبادة البدنية فهي الصيام والصلاة، وأما العبادة المالية فهي الزكاة، وأما العبادة المشتركة بين البدنية والمالية فهي فريضة الحج والعمرة. العبادات في الإسلام قليلة، وقد امتاز هذا الشرع الحنيف بقلة التكاليف وأنها ميسرة وسهلة على الإنسان إذا قام بها، لا تدخل عليه شيئا من المشقة غير المعتادة التي تتجاوز حدود الطاقة وحدود الإمكانات التي يتمكن منها الإنسان. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. العبادات في الحقيقة هي منهج المسلم الصادق، وهي التعبير عن الالتزام بأمر الله جل جلاله حينما أمر جميع الخلائق بعبادته، فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله نظراء وشركاء وأنتم تعلمون علم اليقين وعلم الحق المطابق للواقع أن الله إله واحد لا شريك له، كما قال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد، أي الذي يقصد في الحوائج وحده، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقول سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذه المناسبة في حجة الوداع: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وحجوا بيت ربكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا جنة ربكم. هذه العبادة المفروضة على المؤمنين والمؤمنات تقربنا من الله وتجعل الإنسان في طمأنينة ورخاء وسكينة. أما أولئك الذين لا يعبدون الله حق العبادة تجدهم في قلق واضطراب، لأنهم يعيشون عيشة مادية محضة. أول العبادات إنما هو الصلاة المفروضة على المسلمين والمسلمات في كل يوم خمس مرات، كما ثبت ذلك بالأدلة القاطعة التي لا تحتاج إلى أي تفكر أو تمهل أو دليل أو برهان. هذه الصلوات الخمس المفروضة التي خاطبنا الله بها بقول مجمل: وأقيموا الصلاة. وإقامة الصلاة أي إتمامها بأركانها وشرائطها والخشوع فيها واتجاه القلب والنفس المؤمنة إلى الله سبحانه وتعالى اتجاها صادقا وشاملا ودقيقا، بحيث نحب الله جل جلاله ونقبل عليه. والصلاة التي فرضها الله علينا إنما لها فوائد متعددة: فوائد شخصية وفوائد اجتماعية وفوائد إنسانية، فهي تهذب الطبائع وتروض الإنسان على محبة الخير وصدق العاطفة، وتعود الفضائل وتنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهي أيضا ملاذ الخائفين وأمان المضطربين ومفزع المرء في الشدائد إلى الله جل جلاله، وطريق المناجاة وعقد الصلة مع الله سبحانه وتعالى، فهي صلة بين العبد وربه، وهي أيضا طريق لإشعار الإنسان بأنه بأشد الحاجة إلى الله جل جلاله، كما قال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألم به أمر فزع إلى الصلاة، أي بادر لأداء الصلاة التي يجد فيها الراحة والطمأنينة، ويقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عين الصلاة. هذه المشاعر المستكنة في الإنسان المصلي حينما يقبل على الصلاة ويؤديها أداء كاملا مرتبطا بالله جل جلاله، يتحقق له الاطمئنان وقرارة العين واطمئنان النفس. لذلك أمرنا الله بالصلاة فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، وقوموا لله قانتين، أي خاشعين خاضعين مطمئنين لله عز وجل. وخطورة الصلاة أنها أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة، فإن كانت صالحة وحسنة يرجى أن تكون جميع أعماله صالحة، وإن كانت سيئة فإن جميع أعماله الأخرى ستكون سيئة. ومن هنا كانت الصلاة حدا فاصلا بين الإيمان والكفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. أما العبادة الثانية فهي فريضة الزكاة، وهي تعبير واضح عن صلة الإنسان بالمجتمع، لتعود الإنسان وتروضه على فضيلة السخاء والعطاء ومحبة الآخرين، وتنتزع منه رذيلة البخل والشح. والواقع أن الزكاة تعبر عن التضامن أو التكافل الاجتماعي بين أفراد الأمة، لذلك أمر الله بها في آيات كثيرة مقرونة بالصلاة فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة. ويقول: ما نقصت صدقة من مال. أيضا الزكاة في الحقيقة هي سبيل لتقوية الروابط الاجتماعية وإشاعة روح المحبة والأخوة والإنسانية، وإقامة صرح العدالة والتجاوب مع الفطرة البشرية بالحرص على حرية العمل والاكتساب والحفاظ على الملكية الشخصية. كما أن الزكاة دليل على أن الإنسان شاكر لنعمة ربه، محب للخير، متجاوب مع أوامر الله جل جلاله، وهي في الواقع لا تنقص شيئا من مال المزكي، وإنما هي دليل على النماء والرخاء وتنمية الأموال والمباركة فيها، كما قال الله جل جلاله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويقول جل جلاله: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل، أي مطر، فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. لذلك عاقب الله جل جلاله أولئك الذين يبخلون في أداء هذا الواجب بأشد العقوبات: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض، والله بكل شيء عليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لأداء واجب الزكاة وأداء واجب عبادة الصلاة